امراضا وكانت تعاني مشاكل قبل رسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فلما بعث الله عز وجل هذا النبي الخاتم خلص البشرية من معاناتها ومن أدوائها ومن مشاكلها التي تتخبط فيها. فنحن نقول المسلمون الآن في محك الاختبار، إما أن يتوبوا إلى رشدهم ويعودوا إلى منهج ربهم وإلى الالتزام بطريقة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم فيسلموا ويعزوا ويسودوا ويقودوا ويكونوا خير أمة أخرجت للناس كما أرادها الله عز وجل، وإما أن يظلوا على ما هم فيه من ما يراد بهم دون وعي أو تفكير فتكون الكارثة، ونعوذ بالله عز وجل من أن نضل أو أن نضل أو أن نذل أو أن نجهل أو يجهل علينا. النجاة ايه؟ النجاة للبشرية وللمسلمين ايه؟ ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه. سورة البقرة بتبين ان اللي يرغب عن الملة عن ملة ابراهيم يرغب عنها يعني يكرهها ويتركها، اما يرغب فيها يحبها. كلمة يرغب عن يعني يكره ويبتعد عن ملة ابراهيم يكون سفيها. سفيه يعني مطلوب، سفيه يعني ايه؟ مسلوب العقل. والمسلوب العقل يطلب من العقلاء ان يوجهوه وان يرشدوه. القرآن يقول لنا كده ايه؟ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. السفهاء لازم يكون في حجر عليهم. فالذي يبتعد عن ملة إبراهيم يكون سفيها. طب واحنا مالنا؟ ما هو الملة بتاعت إبراهيم هي الملة بتاعت محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال للرسول صلوات الله وسلامه عليه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وما يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. أسلمت انقذت وخضعت واستسلمت واذعنت لمن؟ لله رب العالمين. لله رب العالمين لايه؟ لاوامره، لتوجيهاته، لارشادات الله عز وجل التي بعث بها انبياء ورسل لاخراج البشريه من ظلامها ولبيانها، لبيان البشرية، لبيان البشر، ليبين للبشرية طريقها السليم والسديد. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه. إحنا نقول على سيدنا إبراهيم إيه؟ نقول كده خليل الرحمن وابو الانبياء. اذا وصى الانبياء كلهم الى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. وصى بها ابراهيم وبنيه ويعقوب. طب ما هو يعقوب من ابناء ابراهيم، ليه بالتخصيص كده؟ لماذا يخصص يعقوب بالذات؟ لان يعقوب ده هو نبي بني النبي، هو هم كلهم بعد كده بنو اسرائيل يعتبروا ممتدين ليعقوب. ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. شوف الاسلام بتاعنا كده، هو الاسلام بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الاسلام اللي من ايام سيدنا ابراهيم، اللي من ايام الانبياء جميعا، الا من ايام ابي البشر ادم الى نوح الى ابراهيم الى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. هو الاسلام، هو الدين الواحد. دين عايز ايه؟ ما الذي يريده الاسلام من البشريه؟ يريد منها ان تعيش في سلام وفي وئام وفي اطمئنان وفي التزام لأوامر ربها وإرشادات أنبيائها ورسلها. فإذا ما حادت عن هذا الالتزام حدث التضارب وحدث الصدام ولا يكون هناك سلام. اسمعوا كده القرآن يخاطب الأمة الإسلامية في نفس سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. الأول تكونوا في سلم مع أنفسكم. بيخاطبنا جماعة، ما بيقولش، لا يقول مثلا يا أيها الخليجي، يا أيها المصري، يا أيها السوداني، يا أيها الفلسطيني، يا أيها الشامي العراقي، لا، ولا الأعجمي ولا الباكستاني ولا الإيراني، لا، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إذن هما طريقان مختلفان، إما طريق السلم الذي جاء به الإسلام ونبعنا إليه محمد عليه الصلاة والسلام ودعا إليه أتباعه، عرب عربا دعا إليه العرب والعجم، دعاهم إلى أن يكونوا فيما بينهم ملتزمين بأمور السلم اللي هو السلام، السلام المفقود الآن من حياة البشرية كلها. ولن يعيد البشرية إلى السلام المفقود إلا أنتم يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، متى؟ عندما تلتزمون أنتم بالسلم وتتمسكون به وتعرفون له قدره وتعرفون له قيمته. سلم مع الله، تكون مع الله كده بينك وبين ربنا سلام. امتى يكون بينك وبين ربنا سلام؟ عندما تأكل الحلال وتبتعد عن الحرام، تأكل الحلال وتبتعد عن الحرام. يكون بينك وبين الله سلام عندما تعيش الحياة الأسرية في الحلال وتبتعد عن الفاحشة والحرام. يكون بينك وبين الله سلم، بينك وبين الله سبحانه وتعالى. الله يضع السلم في محيطك وفي مجتمعك. يكون بينك وبين الله سلم عندما تكون محبا لأخيك المسلم، مناصرا له، ناصحا له. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا وفي منشطنا ومكرهنا، وعلى أثرة علينا وعلى النصح لكل مسلم. النصح لكل مسلم ده الدين اللي جه بيه مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. يوم ما نكون احنا على مستوى السلام هنضمن للبشرية السلام. اما عندما نبتعد عن دائرة السلام في مجتمعاتنا، فالحرام موجود والفساد ضارب وكل شيء في حياتنا غير موافق لأمر الله ولا لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن لا نستطيع أبدا أن نصدر للبشرية إلا هذا الضياع الذي وقعنا فيه. إذا لم يكن هناك للبشرية قدوة، الناس تنظر للقدوة الحسنة. إسلام يريد من أتباعه أن يكونوا على جانب من الطهارة، الطهارة في العلاقات. أنا لا أتصور مسلما عندما تشوه صورته بفاحشة أو مسلمة تصور على أنها مرتكبة لفاحشة، ثم بعد ذلك يكون هذا المسلم قائدا أو رائدا. بلاء والله لا يمكن أبدا. طب نعرف، نشوف بقى الآية القرآنية كده. ملة إبراهيم هي ملة الأنبياء جميعا، فهل موسى عليه السلام أباح لأتباعه الفاحشة والزنا؟ وهل أباح لأتباعه الربا والخمر؟ والله إذا كان كده يبقى دي مش ملة بقى. أم طيب، إذن الذين أتوا بهذه الأشياء ويدعون أنهم من أتباع الأنبياء، ولا يوجد أبدا نبي يبيح الزنا ولا يبيح الخمر ولا يبيح الرشوة ولا يبيح الظلم، كل هذا ليس موجودا من مناهج الأنبياء السابقين. وجاء الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب ليقرر هذه القواعد. اليهود جم في يوم من الأيام، ولما زنى واحد منهم وثبت عليه الزنا وهو متزوج، وجاءوا به للرسول صلى الله عليه وسلم ليقيم عليه حد الرجل لأنه في مجتمع مسلم. فقالوا يا محمد لا، حكمنا للكتاب بتاعنا، الكتاب بتاعكم فيه ايه؟ جابوا واحد من اللي بيزيفهم وبيزورهم في الكتاب، وعبد الله بن سلام في الداخل، وكان ايه راهب من رهبان اليهود وحافظ التوراة الحقيقية وعرفها واسلم لما جه الرسول صلى الله عليه وسلم، اسلم وهو مجهول موجود. فهم جه الرهب بيقرأ قال ان ايه، ان احنا لما واحد مننا يثبت عليه جريمة الزنا لا نقيم عليه حد الرجم، ما نعمل ايه؟ نركبه نيجي ينتقي صهوة دبة ويخلي ظهره لوجهها ووشه لظهرها ونسود وجهه بالسواد ونمشي بيه عشان نتبحر، نسود وجهه بالسواد. طب ما هو اصلا ما هنسوده كله كده، ما هوش هيتفضح ولا يقول اللي هيعرفه، ما هو متلخبط تماما. قال ده موجود عندكم في التوراة؟ قالوا اه. فراح جاي واحد اللي بيقرا كده وقرا، قال له عبد الله بن سلام، قال له ايه يا رسول الله؟ قال له يرفع ايه؟ يرفع ايده عن اللي بيقرا ده، يرفع ايده عن الكتاب عن المكتوب ده ويقرا اللي تحته. فوجد ان اللي يزني منهم وهو متزوج يرجم. فنزل القرآن الكريم للرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. التوراة أمين، مش بتاعت نتنياهو ولا بتاعت بيدن ولا غيره، التوراة الحقيقية. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا القرآن بيبين بينصف التوراة الحقيقية وبيرجعهم لها، ويجي بعد كده يقول لنا للرسول صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا سبيل وسنة ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا ثم ينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. هذا القرآن. يبقى القرآن أمين على الكتب السابقة كلها يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. إذا التزمتم بالقرآن ما فيش حد يجي في يوم من الأيام يسمح لمسلم ان يحمل على اخيه المسلم الاخر السلاح. خلصنا من الكوارث اللي حصلت وطحنت البيئة دي كلها. طحنت المسلمين فترة حرب الايه حرب الخليج الاولى وحرب الخليج الثانية وجاي لنا كوارث اخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى ان ينجي المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. دي كارثة ومصيبة. مسلم يحمل على مسلم سلاح وعشنا بعيد عن هذا. عايزين نصدر للناس السلام بس لازم نكون احنا عندنا احنا الاول نكون ملتزمين بالسلام. عايزين نعطي للناس السلام والامان. قلنا ان اليهود بمقتضى القرآن خرجوا عن الملة بتاعتهم. نيجي على النصارى. هل يباح لهم الزنا واشهار الزنا والواحد يظهر كده يعني مفضوح ولا يهمه اي شيء؟ هل مطلوب هذا؟ لا والله ليس مطلوب. لان ملة ابراهيم هي ملة موسى هي ملة عيسى هي ملة محمد خاتم الانبياء والمرسلين جميعا. لا يمكن اطلاقا يباح الزنا. لا يمكن يباح الزنا باي حال من الاحوال. والذي يعاب بهذه الصورة ينبغي ان يعرف انه خارج على السلام وخارج على الملة وخارج على امر الله وخارج على صلاح البشرية كلها لانه بيشيء الفاحشة في المجتمعات. ايها الاخوة المسلمون نأتي الى اخر المطاف. المطلوب مننا ايه؟ المطلوب من الامة دي ايه؟ اسمعوا كده. يا الكتاب قد جاءكم اهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى ربنا بيخاطبهم في سورة المائدة. قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. أمة عفو احنا أمة عفو ننضرب في الشيشان وننضرب في السودان وننضرب في افغانستان وننضرب في كسفو. وحب الناس يقول لك ايه؟ يقول لك يوم الاربع القادم ان ما توقفوش توقفوا ايه؟ ايه الفوضى دي؟ ما هذه الاعلانات التافهة؟ ان ما توقفوش لحد يوم الاربع القادم يبقى نسلط ونضربهم ونقفهم من بعدهم. بعد ايه؟ بعد ما قضوا على المسلمين، بعد ما شردوهم، بعد ما انتهكوا الحرمات، بعد ما ذكروا البطون، بعد ما ذبحوا النساء والاطفال. اين الآدمية؟ اين الذين يشعرون بقيمة الانسانية؟ يوم الاربع القادم جدا الموعد. يجي قبل الاربع بقى يوقفوا الحكاية بعد ما ينهوا على ايه المسلمين كلهم. وفي كل يوم نرى عجبا ما الذي اوصلنا الى هذا تركنا للمنهج وللرسالة. نحن مسلمون حقا لكننا لم نلتزم بالإسلام عملا ولم نلتزم بالإسلام يقينا ولم نلتزم بالإسلام شريعة ولا منهاج حياة ولا نظام أمة. نحن الذين نستطيع أن نضمن للعالم كله سلاما قائما على العدل. ويطلع نتنياهو بأعلى صوت ورفع رأسه كده على العالم كله لو أعلن الفلسطينيون قيام دولة فلسطين لن نسكت. دولة فلسطين يا غبي لموجودة قبل أن يوجد أنفاره. موجودة دولة فلسطين. لماذا هذه الإعلانات والإثارات؟ إن كنتم تريدون أمنا وسلاما لكنهم يريدون أن يقولوا للمسلمين كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وعيشوا في السلام اللي نفرضه إحنا عليكم. يا إخوة المسلمون، كان الإسلام الحقيقي يقول للمسلمين وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ده القرآن العظيم. نرجع لسورة المائدة. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفي عن كثير. قد جاءكم من الله نور. نور. النور ده لنا احنا بينعكس على غيرنا. القرآن نور. محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله عز وجل لإخراج البشرية من ضلالها ومن فسادها يعتبر نور. نور بالقيم التي جاء بها، بالرسالة التي من الله بها علينا أولا نحن المسلمين ثم على البشرية. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. كتاب بتاعنا، كتابه مبين. ايه الهدف؟ ايه ثمرة من هذا الكتاب؟ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. سبل السلام كثيرة جدا في القرآن الكريم، كلها في القرآن. ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه. يخرجهم من الظلمات الى النور باذنه. احنا اوراقنا لابد ان يعاد ترتيبها. احنا مسلمين، احنا اتباع خاتم الانبياء والمرسلين، لابد ان يعاد ترتيب اوراقنا. لابد ان تتحد كلمتنا وان يلتئم صفنا وان يجتمع شملنا وان نكون امة واحدة بكل مصادر قواها على اعدائنا. اللي عنده ثروة يعيش بجانب اللي ما عندوش ثروة ونجني الجنود. اتسكتون حتى يهدم الاقصى؟ اتصبرون حتى يهدم ثالث الحرمين الشريفين؟ أيها الإخوة المسلمون، قد أعذر من أنذر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا ولكم هذه الكلمات في ميزان أعمالنا يوم نلقاه، إنه نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، لا بد أن ننتبه. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. ثبات يعني مجموعات كده، مجموعات. عايزين عقلاء، شوية عقلاء، مجموعة من العقلاء يتحركوا لإنقاذ الأمة يا إخواننا، لإنقاذ البشرية. إحنا ننقذ نفسنا الأول، ثم إذا ما استطعنا أن ننقذ أنفسنا حننقذ البشرية. فانفروا ثبات، مجموعات يتحركوا من العقلاء، أو انفروا جميعا عشان تردوا عنكم عاديات الأعداء. نقول للذين يستعدون مناورات عسكرية على حدود بعضهم البعض، نقول لهم اتقوا الله في ايمانكم، واتقوا الله في الدين الذي اعزكم الله به، واتقوا الله في النعمة التي لا تعدلها نعمة، نعمة الاسلام. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. وحكموا الله عز وجل فيما بينكم، ولم ينزل الله عز وجل ليحكم بذاته، وانما حسبكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هما العاصمان من الضلال والضياع. لقد تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي. فلنعد الى هذين المصدرين ونعتصم بحبل الله حتى نقوى على مواجهه اعداء الله اليهود الذين في كل يوم يلوحون لنا بشيء من التهديدات التي لم نكن نسمعها وما كنا عالي الرقاب مرفوعي الرؤوس. لم يكن يهودي او غير يهودي يستطيع ان يواجه مسلما بكلمة، لا لان المسلم ظالم، وانما لان المسلم يعرف كيف يرد عاديات الاعداء. ونقول لهؤلاء الذين يحدثون مناورات في كل يوم هنا وهناك، الى ما الخلف بينكم الى ما، وهذه الدرجة الكبرى علامة، وفيما يكيد بعضكم لبعض وتبدون العذارة والخصامة رجوعا الى منهج الله والتزاما بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما احدثت يهود بين طائفتي المسلمين الاوس والخزرج ابناء العمومة وفي المدينة في اول عهدها، بعثوا من يحرص فيهم الاحن والفتن، واذا بواحد من المسلمين يقول ادرك يا رسول الله الانصار، فقد حمل بعضهم على بعض الاخر سلاح، فجاء صلوات الله وسلامه عليه وقال كلمة. هم حاملين السلاح خلاص، ولاد عمومة الاوس والخزرج، قال الله الله الله الله الله الله يا إيران ويا أفغانستان، الله الله يا مسلمون في كل مكان، ارجعوا إلى هذه الإسلام، الله الله أبدعوا الجاهلية تتقاتلون وأنا بين أظهركم، ألم تكونوا ظلالا فهداكم الله بي، ألم تكونوا عالة فأغناكم الله، ألم تكونوا مختلفين فوحد الله بين قلوبكم وألف بين صفوفكم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. خذوا حذركم فانفروا ثبات. مجموعات يتحركوا من العقلاء، عندنا عقلاء في المسلمين كثيرون، عقلاء يتحركوا يتحركوا لإخماد هذه الفتنة في كل فترة من الفترات. تأتي فتنة تأتي على الأخضر واليابس، خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا وان منكم لمن ليبطئن. منافقين منافقون كثيرون، فان اصابتكم مصيبة الحمد لله ما هو كسب، ما هو الفتنة تحصل وتجار الحروب يظهرهم والغنى والسراء يبقى موجود. قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا، ولئن اصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. اللهم إليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا،